وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود. هذا حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه الذي هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو وإن كان الحديث في مقال للتدريس المشهور عن ابن إسحاق رحمه الله كان مشهور بالتدريس فلذلك بعضهم يضعف حديثه، ولكن معنى الحديث وارد وليس بغريب. فهو يحكم بأنه ما من المفصل سورة قصيرة ولا طويلة كما قال عبر صغيرة وكبيرة، أي لا سورة قصيرة ولا طويلة إلا ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في الصلاة المكتوبة. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في الصلوات المكتوبة طبعا الجهرية المغرب العشاء الصبح يستعرض المفصل، يكاد يستعرض المفصل من أوله إلى آخره. فهذا عبد الله بن عمرو يخبر أنه سمع عامة المفصل يقرأ به عليه الصلاة في صلوات الفريضة.